أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة مجالس الإيمان، الحمد لله على نعمة صحبة الإيمان، الحمد لله على نعمة بيئة الإيمان، البيئة التي فيها إحياء وحياة الروح، البيئة التي تعيد الحياة للقلب والنفس، البيئة التي فيها الأمن والأمان والسعادة، التي لا يمكنك أن تجدها في غيرها من أسباب الدنيا. أهل الدنيا ليسوا بسعداء حقيقة السعادة، وليسوا براحة في حقيقة الراحة كمن يجتهد جهد الإيمان، لأن جهد الإيمان متعلق مباشرة مع الله جل جلاله، فنحن نسعى لنصل إليه، وكلما تقدمنا كلما شعرنا، وكلما شعرنا كلما ازددنا. لذلك قالوا: من ذاق عرف ومن عرف غرف. الذي ذاق طعم الإيمان علم معنى ما نقول. فمن ذاق عرف ومن عرف غرف أخذ، ازداد، أقبل. شانك دائما يا اخواني بنقول ما بدنا نضلنا على الشط، بدنا نغوص. ما بدك تفرح بكم صدفي على الشاطئ، بدك تغوص لتاخذ اللآلئ. فهذه الصدفات الجميلات على الشاطئ حتى تحرك عندك الشوق للحقائق. فمجيئنا الى هذه المجالس ما هو الا شاطئ، ما هو الا اقبال اولي على الله جل جلاله. فلذلك كلما أقبلت، كلما أخذت، كلما تقدمت، كلما ربنا أعطاك جل جلاله. من أقبل إلي شبرا أقبلت إليه ذراعا، من أتاني يمشي أتيته هرولا. هذا هو ربنا جل جلاله. لذلك نجلس في هذه المجالس بهذه النية. لا نريد أن تتحول هذه المجالس إلى طقوس. تعودت ورتبت أن أجعل لي في كل أسبوع مجلس علم، مجلس إيمان، هذا طيب مبارك، هذه خطوة، ليست كل الطريق، هذه خطوة. ونعيد ونكرر أيها الأحبة في الله، لو بقيت 10 و20 و30 سنة تجلس مجلس علم وإيمان من دون أن تتبع مجلس العلم والإيمان بقرار تغيير، أسهل ما يمكن أن تتراجع. ممكن تقعد سنوات تسمع كلام الإيمان، عند أي حدث، عند أي أمر يقدر لك فيه أن تترك مجلس العلم، سفر أو غير ذلك، ممكن يصير فيه هبوط صريح. لذلك أسمع لأطبق، أسمع لأغير. لابد أن أغير مسار الحياة، لابد أن تتغير عندي وجهة الحياة، وجهة الدنيا. فالذي غير حياته بعدين شو مصار؟ خلاص تغيرت حياته، هذا المراد. تغيير الحياة، تغيير وجهة الحياة، تغيير ما في القلوب، تغيير الباطن. وأكرمنا الله جل جلاله بهذه السلسلة التي بدأناها بعد رمضان، التي تتكلم عن قوانين الكون التي تجعلك تفهم عن الله جل جلاله. لا يمكننا أيها الأحبة في الله أن نفهم على الله حتى نتعلم قوانين الكون. هو الخالق، هو المدبر، هو المتصرف، هو الذي يضع ما يشاء كيفما يشاء متى يشاء، يضع، يرفع، يعز، يذل، يحيي، يميت، يعطي، يمنع. ربنا جل جلاله متفرد بالوحدانية، متفرد بالعبودية، متفرد بالربوبية، متفرد بالألوهية، متفرد بالصفات، متفرد بالأفعال، متفرد في كل شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الذي وضع هذه القوانين ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. آمنا بذلك وصدقنا على ذلك وجلسنا مجلس العلم والإيمان لنفهم ونتيقن على ذلك. من القوانين العظيمة المهمة التي ابتدأ ربنا الكون بها قانون اسمه قانون الذنوب والمعاصي. قانون، وحكينا فيما سبق، بس نقول قانون. شو يعني قانون؟ يعني أمر عام يشمل الجميع ولا يتغير ويبقى منذ أن خلق الله الأرض حتى تقوم الساعة. هذا يعني قانون اسمه قانون الذنوب والخطايا. بس نقول قانون يعني ما حدا حيقدر يظهر منه. عشان هيك بيجي شاب بيقول لي شيخ أنا بعد رمضان حاسس أني عم بوقع بذنوب ومعاصي. فبتقول له أنت مين قال لك أنه أنت وبرمضان ما وقعت بذنوب ومعاصي؟ قلت، ممكن بعد رمضان زادت، تغيرت أحوالها. بس لا يوجد على وجه الأرض أحد من أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة فرد معصوم عن الخطأ. أولياء، علماء، خطباء، فقهاء، مصلين، مزكين، حجيج، تتفاوت الدرجات، يتفاوت الإقبال والإدبار، تتفاوت النسب، يتفاوت التوبة والمغفرة، لكن لا يوجد أحد يخرج من هذا القانون. والله تعالى هو الذي خلق وجبل وفطر، ولو أراد أحد أن يخرج من هذا القانون لذهب الله به. لذلك السنة الإلهية، القاعدة الربانية، القاعدة النبوية، يقول فيها سيد البرية صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم. طب هون في سؤال بيطرح نفسه، ليش هيك بده جل جلاله؟ يعني مستغرب، هو يريدنا أن نطيعه وأن نعبده ونتقرب إليه، طب ليش خلقنا هيك بده إيانا؟ ليش لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم؟ يعني أنت ما بدك حدا ما يذنب؟ لا، ما بدي حدا ما يذنب، أريد من يذنب. في شيء عم يتضارب معي، كيف أريد من يذنب ويريدنا أن نكون عبد له؟ لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ما مقصود الذنوب؟ ما مقصود المعاصي؟ الجواب عن هذا السؤال بسؤال: ما مقصود وجودك في هذا الكون؟ ليش؟ الآية اللي كنا حافظينها شو هي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا. تمام، يعني مقصود وجودنا أن نحقق مستوى العبودية. شو يعني عبودية؟ جزاك الله خير. شو يعني عبودية؟ يعني أنت ذللت، ما تقول عبدت الطريق، يعني ذللت العقبات فصارت سهلة للمشي. أنا أريد أن أتذلل بشخصيتي ونفسي، أذلل نفسي لأصل إلى الله. بتعرفوا أن دوامك على الطاعة بدون وقوعك بالذنوب بيعمل لك ضد العبودية؟ لذلك من جميل ما قاله ابن القيم وغيره أنه لولا الذنوب لأصيب المرء بأعظم مرض، وهو العجب. العجب، عشان هيك أمتى بتبكي؟ بس تقع بالمعصية. أمتى بتندم؟ بس تقع بالمعصية. أمتى بتخشع بالصلاة؟ بس تقع بالمعصية. أمتى بتتلذذ بالدعاء؟ بس تقع بالمعصية. طبعا في شيء تاني اللي هو البلاء، حكينا عنه، قانون البلاء من أمراض وديون ومصائب، هذا كمان بخليك تمشي على العبودية. بس كمان من الأشياء اللي بتخليك تمشي على العبودية، مش عند كل الناس طبعا، في ناس ولا احنا نحكي شو بصير معهم بالذنوب، خلص بموت قلبه وما عادش بيعمل شيء. يعني مقصود الذنب الذي فطرك الله عليه ما عادش بتحققه، فبتصير الذنوب تتراكم وما عادش بتحس بشيء. أما الأصل الذي قام به أبونا آدم عليه السلام، المعصية الأولى التي حدثت في تاريخ البشرية معصية آدم. عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. استغفر ربه، استغفر سيدنا آدم فاجتباه ربه وهداه. فآدم حقق العبودية، ده قبل ما يصير، قبل ما ينزل على الأرض، ما زال في الجنة. عصى، ندم، استغفر، تاب الله عليه، تحققت وتجسدت العبودية في الأب الأول، في الرجل الأول. ثم جاءت ذريته من بعده مجبولون كأبيهم آدم، والذي جبل على هذا آدم هو الله جل جلاله. إذن نحن ضعفاء، نحن ضعفاء، هذا إذا فهمنا بهون علينا، مش بخلينا نروح نعمل المعصية ونتجرع عليها لأنه بقول لك الشيخ خلاص نحن هيك مجبورين، لا، هذا بظهرك من مشكلة ممكن تواجهك عند أوائل فترة الالتزام، اسمها مشكلة اليأس. شو هي؟ بتحط أنت هدف لإلك، الحمد لله، هدف لإلك اسمه عدم الوقوع بالذنب أبدا، عدم الوقوع بالذنب أبدا، بصير تشتغل تشتغل تشتغل تشتغل لتوصل له، ما بتوصل له، ممكن توصل له مثلا أسبوع أسبوعين بعدين ممكن توقع بذنب، وذنب بسيط، بصر، بسمع، بكلمة. فممكن إذا أنت مش فهمان هالقانون توقع باليأس، فتنصاب باليأس فتقول عمي أنا خلاص أنا مش هيمشي حالي، هيك بدي ضل، فتبتعد. فيقول لك الشيطان أنت يائس، أنت منافق، أنت لست أهل أصلا لأن تطيع الله، شوف كل ما بتتوب بتعصي، كل ما بتتوب بتعصي، فيبعدك بالكامل. إذا فهمت القانون، أول حجة إبليسية تفهمها. عشان هيك من أجمل الكتب التي أنصحكم باقتنائها وقراءتها وتدبرها وتأمل ما فيها، الكتاب الذي جاء جوابا لسؤال من تلميذ إلى شيخه، وهو ابن القيم رحمه الله، عندما سئل عن الذنوب والمعاصي وأسبابها وكيفية علاجها، فكتب كتابه الجميل، ما هو؟ الداء والدواء. الداء والدواء، الداء المرض الذنب، والدواء التوبة والاستغفار. وشو أنواع الذنوب، وشو طريقة الدخول عليك، وكيف طريقة خروجها منك وخروجك منها. إذن المسألة الأولى هي قاعدة ربانية، قانون رباني في الكون لا يستطيع أحد أن يخرج منه. طيب، شو أنواع الذنوب، وشو اللي بيخليها تطلع لمراتب عالية وتصير كبيرة، وشو اللي بيخليها تنزل تصير صغائر؟ أولاً أيها الحبة في الله، بالقرآن الكريم بتقرأوا كلمة ذنب وبتقرأوا كلمة سيئة، صح؟ واثنين معصية، اثنين بيندرجوا تحت شيء اسمه معصية الرب جل جلاله. بس ولكن ما الفرق بين الذنب، وما الفرق بين الذنب والسيئة؟ من أجمل ما قيل في هذا وقاله الإمام الشعراوي رحمه الله وغيره من أئمة التفسير في السلف والخلف تفصيلا جميلا ونركز فيه، قالوا أن الذنب ما كان بينك وبين الله، والسيئة ما كانت بينك وبين خلق الله. لذلك السيئة أعظم أم الذنب؟ سيئة. ليش؟ لأنه دائما ما كان بينك وبين الله أهون ومغفرته أسرع مما يكون بينك وبين خلق الله. في عنا أربع أمور بتعلي مستوى الذنب، بكون ذنب بسيط مغفرته سريعة، بتخليه يرتفع ليصير كبيرة ومغفرته أصعب. الأمر الأول أن يكون الذنب بينك وبين الله، هذا بيخليه صغير. إذا انتقل لأن يكون بينك وبين خلق الله بتصير المغفرة أصعب. كيف تصير أصعب؟ يحتاج الأمر لإعداد وإرجاع الحق لصاحب من أخطأت معه. فلو استغفر الله من أكل مالا على أحد، لابد حتى تقبل التوبة أن يرد المال. ولو استغفر الله من لمز أو استغاب أو بهت أحدا، لابد أن يرجع إليه وأن يستتيبه أو أن يستسمحه. وهكذا الحقوق، الحقوق أصعب، حق الله مغفرته سريعة، وحق الذنب يحتاج إلى مغفرة أعظم وإرجاع الحق لأهله. هذا الأمر الأول اللي بيخلي الذنب أعظم. الأمر الثاني أن تذنب في مكان عظيم، عشان هيك ربنا جل جلاله جعل أماكن مقدسة. تخيل إنسان رايح العمرة أو بالحج في مكة أو في المدينة أو داخل المسجد يعصي الله جل جلاله. المعصية معصية، لكن أن تعصي الله في مكان معظم. عشان هيك من المصائب اللي ابتليت فيها الأمة اليوم دخول الموسيقى للمساجد. من المصائب اللي ابتليت فيها الأمة اليوم أنه قاعد الشاب بالمسجد ناطر الإقامة أو ناطر الأذان، أو أحيانا هذا الحمد لله مش موجود عندنا بس قد تجده، أو أحيانا بخطبة الجمعة أو أحيانا خلال الدرس فاتح حبيبنا، ما أقدر مسكين ما أقدر ينقطع عن المرأة وعن الولد، ما أقدر ينقطع عن الشغل، في شيء أعظم وأهم ما أقدر يعطي ربه النص ساعة والساعة، بده يفتح كل شوي الفيسبوك وبيطلع له بقلب المسجد صور نساء، ويطلع له بقلب المسجد موسيقى، بيطلع له بقلب المسجد محرمات. فهذا الذنب يرتفع عن غيره لأنك تعصي الله في مكان معظم. هاي الثاني. الثالث أن تعصي الله جل جلاله في زمان معظم. شو هي الأزمنة المعظمة؟ رمضان، وشو الأشهر؟ شو هي الأشهر الحرم؟ نحن بأي شهر؟ ذو القعدة. خلصنا شوال، صرنا بذو القعدة، وبعد ذو القعدة شوف عندك ذو الحجة، وبعدين محرم، شو كمان بعد في أشهر حرم؟ رجب. هذه الأشهر الأربعة هي أعظم أشهر في العام. على فكرة كثير من المسلمين وسامحوني ما بيعرفون. إن هلأ إذا مثلا أنت جاوب حالك، هلأ أنا عم بسأله مين كان حافظهم؟ يمكن 10 أو 5%. شوف مثلا أشهر حرم؟ إيه، شوف الآية شو بتقول. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الله قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ما حدا يعمل معصية بهالأشهر الأربعة. طبعا مش المقصود أنه اعمل معصية بالأشهر الأخرى، لكن الذنب في هذه الأشهر أعظم من غيرها. بالله عليكم إذا بدنا نطلع نسبة المسلمين، حالة المسلمين اليوم، مين عامل لشهر ذو القعدة أصلا اهتمام؟ زي ما قال الدكتور مش سمعين فيه. شو شهر ذو القعدة؟ شو في لشهر ذو القعدة؟ سلامتك، ما في شيء. الله تعالى ميز إخواني، بس ربنا يميز بدك تميز، بس ربنا يميز شيء بدك تميزه. هو الذي خلق، هذا خلقه، أنت تعيش في مملكته، الزمان له، الأشهر له، السنوات له، الأرض له، الكون له، الخلق له. هو قال أنا أميز هذا فأنت ميزه. اليوم لو تجي الدولة بتميز مكان، لا هذا مكان مخصص ممنوع الدخول فيه لمين مكان، هذا مكان مميز، كان مخصص، الله ميز. قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فقال العلماء الذنب في الأشهر الحرم أعظم من الذنب في غيرها. إذن الأمر الأول اللي بيخلي الذنب يعظم أن يكون بينك وبين الخلق. فاسمه شو بيكون؟ ذنب ولا سيئة؟ طب سيئة من أي، من شو جاي؟ من السوء. شو السوء؟ سوءة يعني عورة، أو ساءه الأمر يعني أذاه، فسميت بسيئة. فمن الشيء اللي بيعظم الذنب أن يكون بينك وبين الخلق. الأمر الثاني أن يكون فيه مكان معظم. الشيء الثالث أن يكون فيه زمان معظم. الشيء الرابع شو؟ أحسنت، أيوة. أنا عم أقولكم لأنه كلنا بنذنب، بس هول الأربعة ما تفوتوا فيهم، بس تفوت فيهم هول بيصير المغفرة أصعب. الأمر الرابع أن يكون جهارا. لذلك كل أمتي معافى. يا سلام، ما أجمل الحديث، جميل وبخوف. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إلا استثناء من النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني، لأنه المجاهر ما عامل لربنا قدر. المجاهر كبر عنده الكبر. حتى الإصرار بالمعصية كبيرة كبيرة، إنه يكون الواحد قاعد وعم بيطلع بطرف عينه على يمينه وعن شماله، حدا عم بيشوفه شو عم بيعمل على التليفون، وإذا حس ممكن حدا يشوفه بيقلب التليفون، وإذا سمع صوت بالغرفة الثانية اللي حده بيرتعب. هذه مصيبة، بس ربنا دخلها تحت إذا كان ما بعدها في توبة وفي إنابة وفي استغفار ممكن تمر، ممكن يغفرها. بس اللي بده يجاهر، ما جعل قدر لأحد، ما جعل قدرا لأحد. عشان هيك أنا بدي أقول عن، هو كتير في أمثلة، بس بدي أقول عن ذنب مبتلى فيه كثير من المسلمين. شو هو؟ لا مش بغير رمضان، بكل السنة، الدخان والأرجيلي. ما بدي فوت هلأ بموضوع حكم الشرعي، في إلنا دروس قبل حكينا فيهم، رجعونا على صفحتنا على اليوتيوب بتلاقون. لكن هذا مثال من الأمثلة، معلوم أن الدخان والأرجيلي حرام عند جمهور الفقهاء. طيب من يفعل ذلك أمام الناس؟ ماذا يفعل؟ من يفعل ذلك أمام أي إنسان؟ أعرف أخ مبتلى بهذه المعصية، هو يعني فيك تقول تقريبا كل يوم بيبكي، قل والله يا شيخ أحرص، لكن أقل القليل، والله يا شيخ قال لي أمام أولادي لا أفعلها، قال لي أمام أولادي ما بدخل ولا حدا، قال لي أني أخاف أن أكون من المجاهرين، لأنه يمكن إذا متت أنا وعم بدخن بس قلبي منكرها وعم ببكي أمام ربي كل يوم وقول لي يا ربي أنا ما بدي إياها، بركي بدخلني تحت حديث كل أمتي معافى، بس دخن وأرجل أمام الناس، هل قد أنا متجرئ على الله ونازل على القهوة وقاعد مع الشباب وحطولي أرجيلي وأنا مسلم وملتزم وصلاة؟ وإذا اجتمعت العيلة واجتمعت الأسرة، هذا من المجاهرة. في كتير أمثلة بس هذا لأنه كتير مصاب فيه، هذا من المجاهرة. لذلك الأصل أن نعرف أننا مذنبون، بس هو الأربعة ما تقرب لهم، ما تخلي الأمر بينك وبين أحد بخلق الله، ما تنام وحدا له عليك ليرة دولار دفع زيادة ما بأثر، بس ارتاح بينك وبين ربنا محلولي كريم، أرحم من أمك 99 مرة من أمك، لك إذا أمك بتشوفك مش عم تبكي، مدمع مش وضعك مش على بعضك، شو بتقول لك؟ خير أمي، مالك شيء حبيبي، شو في؟ شو احكي محكيني يا أمي، ليش هيك حالتك؟ شو في؟ وزير هي تبكي وبتبكيك هي يعني بتحس إنك حتفديك بروحها، ولا شيء أمام حقيقة رحمة الله بنا. مش ضرب 2، مش ضرب 3، مش ضرب 10، 99 مرة أكثر منا. خلي الأمر بينك وبينه، ما تدخل حدا من الخلق، ما تخلي حدا من الخلق له عليك شيء أبدا، لا كلمة ولا همزة ولا غيبة ولا نميمة ولا مال ولا حق، كله بينحل يوم القيامة إلا الحقوق. ولا تعصي الله في مكان معظم، لا تعصي الله في زمان معظم، ولا شو الرابعة؟ ولا تجاهر بالمعصية. طب شيخ، هي شو بتعملنا الذنوب؟ يعني شو بتأثر علي بحياتي؟ عد على إيدك بعضها. ذكر ابن القيم في كتاب الداء والدواء أكثر من 50 عاقبة من عواقب الذنوب والخطايا، حقول لك أنا أهمها بسرعة. الأمر الأول حرمان العلم، كان يقعد بمجالس الإيمان، كان يحب يجعل المسجد يقعد، بعدين بعد فترة الآن حاله انحرم، ممكن كلنا نصاب فيها. كان يجي وقت المغرب، قبل المغرب ما حدا في يقول له هلأ في شغل، حبيبي لو أعطيني مليون دولار أنا بين المغرب والعشاء مفرغ لله، أنا خلاص عندي حال بينه وبين ربي، بتروح اجلس بدي اسمع بدي اتعلم. فجأة لحاله رحت المجالس، شو صار؟ انا صار لي شهر مش طالع المسجد، صار لي شهرين، صار لي ثلاثة، صار لي هنالك ذنب. هذا الذنب نتيجته حرمت. بدك تنبش وعم ينسحب منك من الحياة، وهذا الشيطان ما بيفرجيك إياه، بضل يفرجيك شو؟ لا ماشي حالك عم تصلي، تطلع عليه مش عم بيصلي يا شيخ، بتحكي معه بقول لك يا شيخ الحمد لله عم نصلي، صدقني غيري ما عم بيصلي. فرجيك أنت الإيجابيات اللي عندك. اثنين، حرمان النور. هون بدي أغمق شوي، يمكن عم يحضر العلم بس عم ينحرم النور. كيف عم ينحرم النور؟ قاعد أسأل الله لا يحرمني وإياكم يا إخواني، يا رب لا تحرمنا بذنوبنا. متكلم مستمعين، نحن فقراء معترفين بين يديك. كيف ممكن واحد ينحرم النور؟ ممكن واحد ينحرم النور إنه يحكي أو يسمع كلام الإمام بس ما يتأثر قلبه. فهذا شو اسمه يا أحبابنا؟ هذا اسمه موت القلب، قاعد بالجسم بس القلب ميت. ما في مرض ممكن تنصاب فيه أخطر من مرض موت القلب، وهذا المرض ممكن ينصاب فيه إنسان قاعد بين إيدين النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقعد يسمع كلامه من منافقين وما يتأثروا بكلامه، مش كلام فلان أو علان، النبي عليه الصلاة والسلام. حرمان النور، حرمان النور يعني حرمان الخشوع، حرمان النور يعني بتحضر خطبة الجمعة بس بتطلع ولا فهمان شيء ولا متأثر بشيء ولا في شيء مغير بحياتك، ما في أثر. ممكن تقرأ قرآن، العاقبة الأولى أنك تنحرم العلم، تنحرم القرآن مثلا. العاقبة الثانية أنه ممكن تكون مقبل بس تنحرم النور، تنحرم بالكامل. شنك الكلام المعروف المشهور عن سيدنا الشافعي عندما ذهب إلى شيخه وكيع فقال في أبيات من الشعر: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. ليه؟ قال: وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فيش مجال سنة في الكون. ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن حرمان النور إنك تحرم نور الوجه. قلت لكم أظن، الله أكرمني وسافرت على أفريقيا مرتين في الدعوة إلى الله، مرة على غانا ومرة على أوغندا. رأيت فيها أناس ألوان جلود وجوههم كالفحم، أسود مثل لون هالتياب أسود، لكن أشهد الله أني ما نظرت إليهم مرة إلا وجدت في وجوههم نور. واحد منهم رحمة الله عليه توفاه الله، كنت إذا نمت وكان عمري يمكن 19-20 سنة، الواحد بهذا الوقت بحب كثير ينام، ففي ساعة واحدة في ساعة اثنتين على صوت بكاء، طلع لقي واقف ناصب أقدامه، طبعا ما بيحكي ولا كلمة عربي، ناصب أقدامه يبكي. هذه اللذة التي يعني نبحث عنها نحن الآن، يبكي ويقرأ، ويمكن إذا سألته شو معاني الآيات اللي عم تقرأها ما يعرف. كنت أحكي معه بالإنجليزي، أنا ما يفهم علي عربي، بس كنت أطلع فيه أخواني في الله كنت أرى في وجهه نور ولونه أسود. وقد تجد إنسان يعني أبيض اللون أشقر عيونه ملونين لكن ما فيش نور. إيش سبب أنه ربنا تعالى ينزع النور منا يا إخواني؟ الذنوب والمعاصي بتسحب النور. لذلك قال العلماء: اعلم أن للطاعة وضاءة في الوجه وإن للمعصية ظلمة في الوجه. تشوف إنسان بتقول له أنت بتقولها بهيك من قلبك لأنك فعلا بتشوف هالشيء، بتقول له منور منور ما شاء الله عنك، وبتشوف أصحاب المعاصي بتطلع فيهم والله تبغضهم وتمقتهم، طلع فيه بتقول أعوذ بالله يا رجل شوف كيف وجهه ده. لذلك من عواقب الذنوب حرمان النور، أن يحرم الإنسان النور، نسأل الله أن لا يحرمنا النور. ومن عواقب الذنوب والمعاصي حرمان الأنس. تعرف شو حرمان الأنس؟ شو هو الأنس؟ اللي دائما نضرب فيه مثال حتى يكون المثال واضح، إنك أنت بالعامية ما يعني تنسى حالك بس تكون قاعد مع حدا، هذا اسمه أنس. فنحن شو بنسميه بالعامية؟ مستأنس، مستأنس. فبتقعد مع واحد بتحبه بتستأنس معه، ممكن تمر الساعتين وثلاثة وانت ما حاسس. الذنوب والمعاصي بتحرمك الأنس مع الله، بتصير تضيق إخلاءك من المجالس، بتصير تضيق إخلاءك من القرآن، تفتح القرآن بيطبق الصدر بصير ماذا تقرأ. الأنس إنك تنسى حالك بالقرآن، الأنس إنك تنسى حالك بس تكون مع الله بالصلاة. يا رب لا تجعل حظنا من الدين الكلام، وارزقنا حقيقة الأنس معك. الذي يستأنس مع الله يا أخواني في الله حال آخر، الذي يستأنس مع الله حال آخر جدا، فلا يستأنس مع أحد سواه. لذلك ربنا جل جلاله مدح أولياءه فقال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ضيق صدره، اشمأز، ضيق إخلاءه، شيخ كأنه بده اللحظة اللي يطلع فيها من المسجد، بده اللحظة اللي يخلص فيها صلاة، بده اللحظة اللي يخلص فيها قرآن، بده اللحظة اللي يخلص فيها دعاء. يا رب اغفر لنا يا رب. الله يرضى عليك، جزاك الله خير. ثم قال جل جلاله: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أحكي لي عن أشغالي وأعمالي، بعد ساعات معك. هذا إيش سببه؟ الذنوب والمعاصي تروح الأنس. يمكن إحنا مش حاسين علينا الشغلات بس لازم نحس. ومن عواقب الذنوب ذهاب الأنس حتى مع من هم حولك. قال صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب اقترفه أحدهما. كن لك صديق صار لك أنت ويا سنين، فجأة تصيروا أعداء. شو صار؟ عم سنين أنا وياه أكلين وشربين ونايمين وخبز وملح نحن مع بعضنا، ليه أكثر؟ قال: ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب اقترفه أحدهما. ومن أعظم ما يدل على ذلك، ومن أعظم ما يثبت ذلك، حالات الأزواج في البيوت. شو مالها المرأة؟ هي بتقول شو مالها الرجال؟ شو في؟ يعني والله مش فاهم كيف بتعامل معه، مش عارف كيف بدي حل أنا وياها. بدي تشوف لي شو وضعك أنت وياه جل جلاله. لأنه ما تواد اثنان كلمة عامة، كلمة عامة ولا لا يا شباب بالأصول؟ هذه عامة شك؟ كنا على العام والخاص درس الأصول. ما تواد اثنان يندرج تحت اثنان الزوجين والأخوين والصديقين والشريكين كله، ففرق بينهما إلا بذنب اقترفه أحدهما. بس يصير بينك وبين حدا إشكال قول، وما تقول له. نحن دائما ناخذ حديث قول له أنت عامل مشكلة. روح واحد على البيت بقول له مرته أكيد أنت في ذنب عملتي، شو عاملة؟ ليه؟ قال لأنه مش طايقك. لا أنت فهمان الدرس 100% عليه. أو واحد من الأخوات اللي تكون موجودة هون كمان تروح تنزل تقول له أنا مش طايقتك، ليه؟ في ذنب عامله أنت. لا، تفسير هذا الحديث يقول أنا عامل ذنب. هو لو كل واحد منا بقول أنا انحلت، لو هي بتقول أنا، هو بقول أنا انحلت، هو بتوب وهي بتوب انحلت. بس إذا هو بده يقول هي وهي بتقول هو، ما حد انحل طبعا، بدها تزيد. أما بس أقول أنا في ذنب، هو اللي خلى بينه وبين مرتي فيه هالنفرة، بينه وبين ابني، بينه وبين خيي، بينه وبين شريكي، بينه وبين الموظف عندي، بينه وبين صديقي، ليش صار هيك؟ في ذنب واحد منا عمله، إلا بذنب اقترفه أحدهما. وهذا قانون يا إخواني، أنا عم بتكلم أنا عن سنن الله في الكون، قانون يعني ما حيتغير. كل ما بتعمل ذنب هيك بده يصير، في حرمان علم، في حرمان نور، في حرمان أنس مع الله، وفي حرمان أنس مع خلق الله. الأمر الخامس من عواقب الذنوب المعاصي حرمان الرزق. عشان هيك نحن دائما إلا من رحم الله اللي متعلقين بالأسباب بيربطوا أحوالهم المادية بأحوال البلد، والذين هم مع الله لا يروا إلا الله. والله عايش بأغنى دولة بالعالم ولا بأشحر دولة بالعالم، ما خص الدول ولا الحكومات ولا الوزارات ولا النيابات، ليس لأحد علاقة برزقك إلا الله. وقانون الرزق قانون رباني من عند الله. فمن أعظم عواقب الذنوب حرمان الرزق، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، يحرم الرزق. وحرمان الرزق ممكن يكون عيني، يعني ممكن أنت يكون وظيفة شيخ يا زلمة، والله عظيم مش عارف شو عم بيصير معي، خير شو عم بيصير معي، كل ما روح على محل ببلش نتوظف بوقفونا، كل ما بدي بلش بشغلي بتخرب، كل ما بدنا نعمل تجارة بتفشل، كل ما بدنا نشتغل مع حدا نتخانق احنا وياه، شو الموضوع؟ في حرمان الرزق. ما خلقك ليعذبك، حاشا لله، حاشا لله، ما خلقك ليعذبك. بدك تشوف القانون، ما فيك تقول لي شيخ عم بحطه بالكهرباء وما عم تدور. يا حبيبي هاي بدها محول، ما بيزبط، هذه 120 هاي 120 وهي 220 ما بتزبط، بتحط محول. في قانون، في قانون علمي، في قانون رباني. ما فيك تقول لي عم بحرم الرزق وانت واقع بدي رزق وانت واقع بالمعاصي، بدك تنحرم الرزق. وممكن يكون في رزق شغال وليل نهار شيخ من الفجر لل 12 بالليل، بس الله وكيلك ولا شايف شيء منهم، في شو؟ بركة، حرمان البركة. هاي خمسة، خمسة ولا ست سورنا؟ ها أول شيء هتنعيدوا مع بعض، حرمان العلم، حرمان نور، حرمان الأنس مع الله، حرمان الأنس مع خلق الله، وحرمان الرزق، وحرمان البركة. ممكن في رزق بس فيش بركة. والله عم امبارح أخي وقفني كنت بالطريق أم سلم علي قال لي شيخ بيسألك شو، قال لي شيخ فضل الله عم بقبض فوق $500 بالشهر وما عندي كتير مصاريف. الشيخ ما عم والله العظيم ما عم بيصمد شيء، والله ما عم بيصمد شيء وما انا عارف حالي ما عندي والله اجرات بيت عالية وكذا. قلت له بس هيك كم سؤال تسمح لي بصراحة، عم تصلي الفجر حاضر؟ طب براسه. اخر مرة قرأت قرآن امتى؟ طب براسه. كيفك مع الاذكار؟ طب براسه. كيفك مع كيف؟ ولا جواب منهم. ايه قلت له شو احنا انت اللي عم تفتش على اسمها، هي السؤال جواب حدك جاهز، احنا ما بنفتش على الجواب بهالطريقه، بنفتش على الجواب كيف بدي زيد، بدي اشتغل زياده وزيد ساعات وزيد موظفين وزيد اشغال واشتغل بدل شفت شفتين. والله لو بتشتغل بتطلع الاف الدولارات، قانون رباني ما حيتغير. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن النتيجة ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا قانون يا إخواني في الله، حرمان البركة. وفي آثار عامة، هذه اللي ذكرتها هيك على عجالة، هذه آثار على الفرد، بس في آثار عامة على الأمة والمجتمع، وأنت بتكون مساهم فيها. وجامع هذا في حديث جميل، الحمد لله، الحديث في الصحيح روى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم: خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الأوجاع والأوبئة التي لم تكن في من كان قبلهم. بعيد، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. ظهرت ولا ما ظهرت؟ فات على البيوت مع تلفونات، فاتت الفاحشة مع التلفونات والفيديوهات والصور والمواقع والمقاطع وتطبيقات، فاتت الفاحشة. الفاحشة منهم من قال الزنا والعين تزني وزناها النظر وغير ذلك، دخلت الفاحشة. فأغلب إلا من رحم الله أغلب شباب المسلمين اليوم وقعوا في الفاحشة ولو في النظر. إلا ظهرت فيهم الأوبئة والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. بالله اليوم سؤال، التطور اليوم أكثر ولا من 1000 سنة أكثر أيام الصحابة؟ طبعا اليوم أكثر، اليوم بيعرف لك الفيروس وكيف ماشي وكيف. طيب بس السؤال، أيه أكثر اليوم؟ أكثر الأوبئة اليوم ولا قبل؟ لأن الفاحشة ما كانت ظاهرة. امرأة ألمانية نصرانية تدخل في الإسلام، فيسألها أحد الدعاة: ما سبب الدخول في الإسلام؟ قالت: كنت أسير في شارع من شوارع ألمانيا فإذا الناس مجتمعة وتصفق. قال: فجئت فأنظر على ماذا يصفقون. قال: يصفقون لأنهم يرون في الطريق رجل يزني مع امرأة في ألمانيا حديثا. يصفقون، مش وصلنا لمرحلة متروكين؟ قال: فما بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفة. صفقون تحت اسم الحريات. قالت: فاتصلت بصديقة المسلمة، لأن الفطرة عندها أنكرت هذا المنظر، فقالت لصديقتها المسلمة: هل عندكم في الإسلام إذا زنى رجل بامرأة في الطريق هذا مباح؟ قالت: أعوذ بالله. قال: عندنا لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها وشيء من بدنها قد ظهر، وزوجها أو أبوها أو أخوها أو أحد من محارمها أمامها، أو أصلاً إن لم يكن أمامها أحد هي بنفسها المؤمنة لا تفعل هذا، كيف يزني بها رجل حتى يعلن بها؟ لذلك دائماً أنا أقول، وهذا بدي استطرد شوي لما حدث في الأيام الماضية وحادثة الشاطئ وغير ذلك، عندما يصبح عندنا فكر أنه إذا أعلن بالفاحشة وسكتنا جميعاً، ما عم بتكلم أنا مشايخ بس وخطباء، جميعاً، فاعلم أن البلاء سينزل علينا وقد يبدأ بالصالح قبل الطالح، خصوصاً عند قدرته على إنكار المنكر. لأن هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لذلك الذي هون يعني لو ضربت بعض الأمثلة، اللي ماشي على الكورنيش ولا اللي ماشي بالبرمية ولا مش عارف وين ماشي وبتطلع، نحن لسنا مراقبون على الناس ولسنا يعني محاسبون على الناس، لكن من فعل فاحشة وأعلن بها؟ تخيل نحن نوصل لمرحلة ببلادنا زي بلاد أوروبا، أن ترى فاحشة رجل وامرأة مع بعضهم في الطريق وأنت تمر عادي والأمر عندك عادي، وتأخذ ابنك عم تمشى أنت وابنك وبنتك مبسوط، يعني هذا الأمر طبيعي هيك؟ معقول هذا نصل له؟ طبعا إذا ما فيش مفهوم الأمر معروف والنهي عن المنكر، ومفهوم الدعوة إلى الله، ومفهوم أن البلاء يعم الجميع، ومفهوم الرحمة على هؤلاء الناس، طبعا ممكن هذا يصير. أما عندما ينكر هذا وذاك بحكمة وأسلوب مناسب حسب الزمان والمكان المناسبين فلن تجد هذا. فإذا قال صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأوبئة التي لم تكن في من كان قبلهم. 2. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر ولولا البهائم لم يمطروا. وما منع قوم زكاة أموالهم، قلناها ونعيدها، والله الذي لا إله إلا هو، لو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم فقط، ما أقول عن الصدقات، زكاة أموالهم فقط لما بقي على وجه الأرض فقير، لأن الله عندما أنزل الرزق أنزله يكفي الجميع، ثم امتحن الأغنياء فأعطاهم أموال الفقراء، وامتحن الفقراء فمنعهم من مالهم وأعطاه للأغنياء، فلو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم لعم المال الأغنياء والفقراء. هذه القاعدة الكونية. فإذا ذنب فعله أغنياء نتيجته لحرموا القطر، عشان هيك اللي بيقرأ بالجغرافيا بيعرف أنه نسبة نزول الماء تتناقص شيئا فشيئا مع الوقت، والماء الذي ينزل ليس فيه بركة، الدنيا عم تشتي ومقطوع الماء بالبيت، ده في بركة؟ الدنيا عم تشتي وعم بدوق لستيرن الماء يجي يعبي له خزان، كيف هاي؟ طايفي عنده على باب البناية مش قادر يمرق بالطريق ومقطوع عنده الماء بالبيت، صار معنا هذه السنة هيك؟ هيك راحت البركة. لما؟ لأنه أصلا موضوع المال مش بالحسمان عند الناس، عند الأمة إلا من رحم الله. أنا بصلي قد ما بدك شيخ، ما تقرب لي على المصاري، شوف شو النتائج. 3. قال عليه الصلاة والسلام: وما نقص المكيال والميزان. أوه هاي خطيرة. اليوم واحد عم بيقول لي: شيخ احكوا بخطبة الجمعة، شيخ من تشرب بصيدة كتير. قلت له: شو؟ قال لي: شيخ مش بغش بالوزن، قال لي في موازين مضروبة أصلا، قال لي من تشرب كتير عند بيعين خضرة وفاكهة. أنا أعتذر إذا في حدا بيبيع خضرة وفاكهة هون يعني، بس دير باله. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذ لإله، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا بدي فوت بالأمثلة هلأ، ما نقص قوم، وما نقص قوم المكيال والميزان، مكيال وميزان كل شيء، يعني يندرج تحتها كل أنواع الغش في المبيعات، إلا سلط الله عليهم عدوا يأخذ شيئا من أرضهم. هذا اللي بعده قال: وما منع قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين ونقص المؤنة، جوع، قلة أرزاق. ليش؟ خش فكر حاله فهلوي، فكر حاله ذكي، شو بدي يعمل؟ قال يضحك، بيلعب شوي بالعيار وبغير. لو شرح لي بس نسيت كيف، قال لي في كفة معينة لازم يزين فيها، الكفة الثانية لأنه بتكون مزبوطة 100%، الكفة الثانية بيكون زيد لوزن مش عارف، مهم بيعملوا فيلم معين بالميزان وخد كل أنواع الموازين وبكل أنواع البيوع بيدخل هذا النوع. والله العظيم ياباني، هو ولا شايف على اليابان ولا مرة محدى اليابان، أصلي هو خاصه بالأصلي. يا عمي والله جايك رزق، وأقسم بالله جايك يا عمي، بالغ في التبيان. قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، بورك بورك. وأنا إخواني بحكيكم عن تجربة، لما تقولوا الشيخ يعمل دعاية، بس والله عن تجربة بالعمل اللي أنا أعمل به بالتجارة، لأنه من فضل الله، وهذا دائما نقوله بين إخواني المشايخ، وبعيد وبكرر لكم كطلبة علم ولمن يريد أن يكون شيخ في يوم من الأيام، اجتهد أن يكون لك عمل خاص أنت تنفق فيه على الدين، ما تتوظف بالدين وظيفة، ما تأم ولا تدرس ولا تعطي عشان تأخذ مصاري، لا. فلذلك هكذا كانوا أهل الله، أهل الله هكذا كانوا. أبو حنيفة مما بيعرفه الإمام الأكبر أبو حنيفة اللي كتب كتب، الشافعي بيقول عن أبو حنيفة عن أبي حنيفة بيقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، الناس في الفقه كلها عيال على أبي حنيفة. طيب وكم من أكبر تجار القماش، تاجر كبير بالحلال. ففي عملي خلال عمل السيارات تستطيع أن يعني تمعن في الغش قد ما بدك. ليش؟ يأتيك إنسان ما بيعرف السيارة مضروبة ولا مش مضروبة، ما بيعرف السيارة وين ضربتها، ما بيعرف شيء عنها، فتستطيع بكل سهولة أن تبيعها بغش. قال صلى الله عليه وسلم فإن صدقا وبينا. والله يا إخواني أرى بأم عيني الله جل جلاله يبارك في كل بيعة يزيد فيها التبيان، وأحيانا إن صح التعبير زيادة عن زوم، والعكس صحيح إذا قل التبيان بتقل البركة، بتقل البركة. بيجي واحد يقول لك خلاص شيخ خلاص أنا على الثقة بدي أخذ، ما في تعال هاي هون في هون وهيك وهيك وهيك. لذلك هذا كل واحد منا بميدان عمله ما يخاف، يا عمي ما تخاف بين وما تقول لي بفل، يا عمي إذا مقسوم الرزق ما بفل بيجي غيره، وقد تبتلى وتمتحن بيجي غيره اللي مقسوم لك جاي، بس خذه ببركة، خذ ببركة، بالغ في التبيان فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واللي بعدهم بس يتعلقوا على صعيد أمة، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدو من غيرهم يأخذ شيئا مما في أيديهم وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. كيف بدك؟ كيف بدك تتحاكم؟ قال والله أنا شو بقول القانون يا عراسي وحيني، بس إذا كان بيخالف الشرع شو بتعمل؟ قال هيك هيك قال للمحامي. طبعا مالك شوي ماشي، بس أنت جاي عند شيخ والشيخ بقول لك إنه هيك شرعا ما بصح، ما فيك تتحكم إلا للدين، أنت مسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك أي خلاف بيصير معك مع مرتك مع أولادك مع جارك مع شريكك بترجع للدين، شو بقول الدين؟ ولا أقول لك المحامي أنا بزبط لك إياها، في قانون بمرق لك إياها، في مرق لك إياها ويوم القيامة شو بتعمل؟ ويوم المحامي بمرق لك إياها يوم القيامة؟ تحاكم القرآن بس. إيش شيخ الدين شو بقول؟ ويسلم تسليمه خلاص ولو على حسابي. كثير من الإخوة أحيانا بيجوا بيقولوا لي أنا شيخ شركت مع فلان وكذا، بيقول له يا حبيبي بس على راسي، بس أنت طريقة الشراكة غلط، ما بيجوا الشرع هلا الحق معه. بقول لي شيخ شرع، بقول له شرع، بقول واحد اثنين ثلاثة خلص يسلم تسليمه على راسي عندي. لو خسرتهم هلا ما في مشكلة، بس يوم القيامة ما فوت عليه بجهنم والعياذ بالله بسببهم. كل اللي عم بحكيه حتى أقول لك إنه الذنوب إلى عواقب، ما في شيء بدون يعني ما في فعل إلا ردة فعل. شايف الحياة مثل الماء الصافي، بس تسقط بقلبها ذرة حجر ذرة شو بتعمل؟ بتعمل ذبذبات. ما في شيء بحياتك، ما في شيء بحياتك إلا بسبب سلبي إلا بسبب ذنب من الذنوب. والله واحد من الإخوة بتعرف شو بقول لي، بقول لي شيخ بكون ماشي بالبيت أعزكم الله بضرب طرف إجري بالكنباية، بقول دغري شوف شوف اللي فهم على الله، بقول محمد شو عامل أنا؟ ها شوف شو عامل، يعني هو فهم ما في شيء بيصير هيك. كل توفيق سببه طاعة، وكل خذلان سببه معصية، كل انشراح وراحة سببها طاعة، وكل انقباض وضيق سببه معصية. هيك نفهم على الله، على الله. ولكن الله جل جلاله، هذا ما أريد أن أختم به، لكن الله جل جلاله جعل هالذنوب كلها سهلة المغفرة. فشو كيف تعامل معنا فيه؟ وأختم بهذا. أول شيء قال له للماك اللي بيكتب السيئات ما بتستعجل بالكتابة، شوي شوي على الشباب، إذا غلطوا تركن. في رواية بتقول 4 ساعات، في رواية بتقول يوم، إلى غير مهم. المهم الملك اللي بيكتب الحسنات على السريع، على السريع ما بأخر، لا مش بس على السريع بيكتبها، شيء إنك تفكر تعملها قال إذا هم أحدكم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. صاحبنا اليوم الله يخلي لنا إياه على السريع شيلك فكر كتبها مبسوط متسابق هو تاني مكتوب لك حسنة لسبب معين ما قدرت بس نويت شيخ والله نويت أبشر مكتوبي هون نويت بس ما عملته لا تكتب لك. طيب عملت الحسنة تكتب لك وبزيدها هو بزيدها بكبرها هو عشر حسنات وبكبرها وبضعفها. الثاني اللي عشمالي إذا عملت المعصية ممنوع يكتب في أوامر ربانية تركه شوي يمكن هو غلط بعد شوي استغفر الله الله يتوب علينا شيخ حكينا كلام سمعنا استغفر الله أعوذ بالله راحت من كذبت على السريع. لذلك وأتبع السيئة الحسنة تمحوها مباشرة وصية نبوية بمجرد ما تحس حالك وعد بالمعصية أتبعها بالحسنة تمحى. طيب مر عليك وقت وما استغفرت اكتبها بيكتبها هو زعلان بيكتبها وحدي بس قال وإن فعلها كتبت له سيئة وجعل لك أدوات المغفرة سريعة. شوف هلأ عملت لك المرأة عشاء طالع على البيت قعدت قلت بسم الله أكلت وبس خلصت قلت الحمد لله كان عدس ولا بيض ولا لحمة ولا سمك ولا رول بدك إياه شو ما كان كانوا طيبين من إيدي المرأة ولا مش طيبين شو ما كانوا بزبطها بس مهم قول الحمد لله. قال إذا أكل العبد فقال الحمد لله غفرت له ذنوبه هيك سهلي. قال من توضأ فأحسن الوضوء غفر له ذنبه من مشى إلى المسجد من بيته إلى المسجد غفر له ذنبه من دخل إلى المسجد فقال الدعاء غفر له ذنبه من نزع ثوبا أو لبس ثوبا فقال الدعاء غفر له ذنبه من خرج من المسجد فقال الدعاء غفر له ذنبه. كتير أعمال ما فيني أحصيها الآن جعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها مغفرة الذنوب سهلة. إذن أرادك أن تذنب حتى تنكسر فترجع إليه فتدعوه فيغفر لك فبذلك حققت العبودية. مفهوم الآن قانون الذنوب يا أخواني؟ بدي أختم بشبهة قد يقول قائل كل اللي قلت لنا إياه ليش ما بصير معهم طيبني؟ ليش ولتحوا الأمريكا وأوروبا ما هن بيعملوا معاصي أكثر من كثير ليش ما بصير معهم نفسنا؟ أيوة الله لا يعامل من يحب كمن يعامل من لا يحب. دير بالك هلا انت بتشوف عندك اولاد بتشوف واحد بعيد عنك عم بيعمل اللي عم بيعمله ابنك اتركه بس اذا ابنك بيعمل هيك كسره اوعى تبني. ها رقم واحد الله لا يعامل من يحب كمن يعامل من لا يحب. اثنين اذا احب الله تعالى عبدا فاذنب ضيق عليه حتى يرجع اليه واذا رايته يمعن في الذنب والله يتركه فاعلم انه استدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال جل جلاله يمدهم في طغيان معون أي وفي أي أخرى اللي ذكرناها الأسبوع الماضي أظن قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء اللي بدكم إياه وتطور ورقي وحضارة خذ اللي بدك إياه. بعدين حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. دكتور وسام الجرار في فلسطين والدكتور راغب السرجاني في مصر وغيره بقول أنا ما بتمنى هالكلام بس بقول لكم إياه استئناسا لا تحقيقا يقول هذه الحضارة المزيفة التي نعيشها عمرها سنوات وستزول لن تطول ويستشهد بقول الله تعالى في سورة يونس حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ده كل اللي شايفينه حيروح فما تغتر فيه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حقيقة القرب منه وأن يرزقنا وإياكم ذلك الفهم عنه جل جلاله وأن نفهم قانون السيئات والخطايا وأن نعلم كيف نتعامل معها إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.